سافرة لفلسطين سلي مع كل الأحباب واحكي لهم إنا رجعين مهما طولنا الغياب. يا مسافر على فلسطين سلي مع كل الأحباب واحكي لهم إنا رجعين مهما طولنا الغياب. يا مسافر على أرض الخير بوصل تراب الحنون. يا مسافر على أرض الخير بوصل تراب الحنون. بشرها إنه التحرير عيدنا رايح يكون. بشرها سلم على كل الأحباب واحكي لهم إنا رجعين مهما طولنا الغياب. يا مسافر على فلسطين سلم على كل الأحباب واحكي لهم إنا رجعين مهما طولنا الغياب. الجبال سهولة والبحر خبرهم منا هالوعد. الجبال سهولة والبحر خبرهم منا هالوعد. قرب قرب يوم النصر ونحن لسانا عالأقصى لمبارك سلم وقل له رح ترجع عزيز. عالأقصى لمبارك سلم وقل له رح ترجع عزيز. لا بنتراجع ولا نستسلم ولا نعرف ضعف وتعجيز. لا بنتراجع ولا نستسلم ولا نعرف ضعف وتعجيز. يا مسافر يا مسافر على فلسطين سلم على كل الأحباب أحباب الغياب. يا مسافر على فلسطين سلم على كل الأحباب واحكي لهم إنا رجعين مهما طولنا الغياب. مهما طولنا الغياب. يا مسافر على فلسطين سلم على كل الأحباب واحكي لهم إنا رجعين مهما طولنا الغياب. يا مسافر على فلسطين سلم على كل الأحباب واحكي لهم إنا